لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني اللي طرح السؤال بتاع القرطبي وانه عقدت اشعاري بيؤول في بعض الصفات، يا ابني يا حبيب الله بيك، وهي عقيدة الاشاعرة بيعدوهم بعض اهل العلم من اهل السنة. ابن حجر اشعاري يا ابني شارع صحيح البخاري وامام اهل الحديث اشعاري، وتأويل بعض الصفات، تأويل يا ابني ليس مرفوضا على الإطلاق. ولو كنت فاهم ان التأويل مرفوض على الإطلاق لما انتش فاهم اي حاجة في الدين، عشان تبقى عارف ما انتش فاهم اي حاجة في الدين. واهل السنة الجماعة اولوا وهو معكم اينما كنتم، اولوها ولا سبوها. لكن لازم تبقى عارف امتى يجوز لك ان تؤول وامتى يكون التأويل مذموم. انا لا علاقة لي ان انت تروح تتكلم مع بعض انصاف متعلمين او ناس فاهمة الدين على هواها، لا علاقة لي بذلك. انا لما بقول كلام ابقى مسؤول عن اللي انا قلته، مش مسؤول عن اللي انت تسمعه. فالاشاعرة لما جم اتكلموا في صفات معينة ولم يكن هذا قانونا عاما للاشاعرة اللي هو قانون التأويل، ودي قضية تقول صرحها، تكلموا في جزئيات معينة، قرطبي في بعض الأحيان بيأخذ بهذه الجزئيات في بعض الأحيان، لكن الصبغة العامة الغالب على تفسيره من تفسير سلفي، الغالب على تفسيره أنه تفسير سلفي. وأنا عايز أفرق بين السلفية الحقة القديمة ودعاة السلفية الآن، وبقولها بملئ فيها أهو، ودعاة السلفية الآن. فاللي بيقول على نفسهم سلفية الآن، والله سلفيتهم في كثير من الأحيان لا بتكون لا على علم، لا هم فاهمين يقولوه عشان تبقى عارف، ولا بتقوم على يسر، يعني بيتشددوا في أمور كثيرة جدا قد يكون لنفس أهل السنة فيها، نفس أهل السنة ليهم فيها أكثر من رأي. وانتوا الآن متبني الرأي لقنة الناس والدين الزيتين ده بس، رجعت بباب الآراء ويجعلها كأنه هو يعني كأن هذا هو الرأي السائد. وأذكر لنا ضربت لكم مثال وأنا بتكلم عن حكم صلاة الجماعة في المسجد للرجال والمصلي في بيته، ها، وتائه الجماعه بغير ايه؟ بغير عذر. ضربت لكم مثال من دعاه السلفيه الموجودين الان، وبقولها بملي فيه ما بخافش من حد، ومنهم ابن باز راح نزل كتاب حكم طهارة صلاه الجماعه. تقرا الكتاب ده تعرف انك لو صليت بيتك مش نافع لك صلاه. وراح جايب كام دليل وخلاص وقف، وما قال لك بقى فيهم ايه الاقوال الاخرى، وان في راي اخر، وان قد يكون الراي الاخر هو الارجح، ملوش دعوه، هو خد اللي يهواه. فانا ما بحبش هذا الكلام، وده كلام يطول صرحه. يا عم الله يهديك.